فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم نقل المصاحف من مسجد مسجد آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ المصاحف التي في المسجد هذه تبع المسجد ولا تخرج منه، وإذا كان فيها زيادة عن حاجة المسجد فلا بد أن يراجع الجهة المسؤولة عن إدارة المساجد وهي تتصرف في هذا. نعم.